يابا يابا في الحال سمت أحوالي هو النور جلالي نوالي وفي الحال سمت أحوالي هو النور جلالي نوالي فأنا اللي حط رحالي ببقيع رسول نبينا كون الباري عطوره بميلاده لقد فاحت عطوره نبينا كون الباري عطوره بميلاده لقد فاحت عطوره والله إذا موسى ابن عمران قد ناجى عطوره نع الأحمد وطر فوق الحجاب يا بي يا بي صلى الله النبي أنا جيت لك وقاع داخل على أغلى العبا والبيت والحرم والقاع يا فاطم بنت النبي يا فاطم بنت النبي أنا جيت لك وقاع داخل على أغلى العبا والبيت والحرم والقاع شد النبي لأصنام الكفر وقع ومن عمك علي دحام الابوابي يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ابو القاسم الك العين تربى على حبك كبار صغار والله تربى أبو القاسم إلك العين تربى على حبك كبار صغار والله تربى إلك كبار في عو إلك تربى يلي شمغى ما تصلي قلبي صلى الله عليه